أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه واليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس التفسير الصباحية، ومازلنا مع الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، حيث يقول: يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى، أي المساواة، المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل نفسه أو بنفسه، إعانة عليه أن يعين القاتل، عليه أن يعين ولي المقتول إذا طلب القصاص، ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنع الولي من القصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين أو المحدثين، بناء الحديث من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر، فيدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة، يعني وردت في أحاديث حديث عمرو بن حزم وغيره على أن الذكر يقتل بالأنثى. وخرج من عموم هذا الأبوان، فالأب أو الأم وإن علوا فإنهم لا يقتلان أو فإنهم لا يقتلون بالولد، يعني لو قتل الأب ابنه لا يقتل الوالد بولده، ورد ذلك في السنة. مع أن قوله سبحانه وتعالى القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد، أن يقتل الوالد بولده، لأن القصاص عدل، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد لوالده. وخرج من العموم أيضا الكافر، فلو قتل مؤمن كافرا لا يقتل المؤمن بالكافر، خرج ذلك بالسنة، أي لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة. مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة. وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى، تساوت قيمتهما أو اختلفت، يقتل العبد بالعبد، ودل بمفهومه على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له.